حقيقة يجب أن نسأل نفس الوقت الأبدع، وخاصة أن البارح ما أحملنا بعض المضاعات والحضور كله الحمد لله طلق الحلم في هذا المكان النائي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم لما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا لما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. ونسأل الوقت الباقي للأبدع. يقول أخوان نبدأ بهذا السؤال، ليش ما أدري، المهم لماذا لم يستغل الدارسون طبعا فاعل الوضعيون لأنظمة العمل والعمال توقيت العبادات في توقيت أوقات العمل، وما علاقة ذلك بالفكر العلماني؟ مثال، لماذا لم تكن أوقات العمل والدراسة بين الصلاتين الفجر والظهر؟ وهذا المفروض أكثر لما كنا في الجامعة الإسلامية، وكان الشيخ من باب حفظه الله هو رئيس الجامعة، ففي رمضان قالوا معقول احنا نصير زي الدوائر الاخرى نداوم يعني نبدا من 6 اظن من 10 الى الساعه 3 شنو معقول؟ فقالوا نبدا الدوام بعد الفجر نص ساعه، وين يضر لو انتهى الدوام؟ سبحان الله بارك والله شيء عجيب ما صدق، يعني من الهدوء والمحافظه على الوقت. فنقول نعم، في الحقيقه ان المشهود والمعروف في الدواوين الاسلاميه قديما والعمال المسلمين والقضاء والولاء قديما كان هذا، كانوا من بعد صلاة الفجر يبدأون الحياة إلى صلاة الظهر، هو وقت طويل ومبارك ويكفي الإجازة ويقضي الأمور. لكن تعود الآن لنا لأنه طاب علينا هذا الشيء والله أعلم، لكن الظهر في أثناء العمل ويضيع ساعة من هلا بحجة الصلاة والله أعلم إيش من يصلي ومن يضيع في الصلاة وتوقيتها، المهم ما هو ضياع صلاة حياة لكن هو يضيع الوقت. وبعدين يرجع قريب العصر، وخاصة في أوقات التي يصفر فيها النهار ما ترجع ليك إلا تقريبا أذنك، ويضطر كثير منا أن يتغدى وقت صلاة العصر فلا يصلي جماعة، هذا أمر مشهور كما تلاحظون في نقص الناس في صلاة العصر وكثرتهم في صلاة المغرب مثلا، ثم ينام إلى المغرب وقد ينام حتى عن المغرب. تقول ليش؟ والله أخذ دواء، دواء خلاص ما تقدر تستحمل، ما تقدر تستحمل خلاص، دواء سبحان الله، دواء ليش يا خلق هذا الدواء؟ الدور المفروض يكون أوقات مناسبة، لكن نحن أيضا المفروض أن نكون نعرف حق الله عز وجل وطاعة الله ومراعاة الوقت في هذا. عموما يعني أنظمة العمل والعمال في العالم الإسلامي مشتقة ومنقولة من النظام الذي وضعه مكتب العمل الدولي في جنيف، مكتب العمل الدولي أو مركز العمل الدولي في جنيف التابع للأمم المتحدة. وضعوه طبعا كفار لا يعرفون الآخرة ولا دبر الصلاة ولا شيء، فلذلك نجد انه يعني من وفقه الله الى ان يعني كما بعض الدول وبعض الادارات من وفقه الله الى ان يضع وقت للصلاه، فهذا اللي عندي هو ما وضع النظام العالمي انه ما في وقت صلاه، في وقت يسمونه هذا، ولهذا بعض الشركات فعلت بس ما في وقت قليل، وقت اللي هو محسوب على انه غدا، لكن الصلاه ليست محسوبه نسال الله العافيه. بالنسبه من التفكير العلماني نعم، يعني اناس يخططون ولا يضعون في حسابهم الآخرة أو الإسلام إن كانوا غربيين أو إن كنا نحن فنتبعهم ونقلدهم ونقتبس منهم بغير وعي. طيب هلو معنا الأخ يقول نرى الغرب الكافر يحرص على وصله ولا يفرط فيه، ونحن المسلمين تضيع اوقاتهم بينما المسلمين تضيع اوقاتهم سدى، هل باليهود دور في ذلك؟ الله يدور القلوب الضعيفه، اليهود ما غصبونا ضيع اوقاتهم، لكن اليهود يستغلون الاحداث كما تحدثنا البارح ولا يصنعون. اليهود وجدوا امه لاهيه حبا له، فنرى امه لا تقبل له كيف يبيعها اليهود؟ نفرض انهم عملوا افلام مجلات اي شيء ما حد اشتراها يطبعوها، احيانا يوزعوها من سالفه هذا يحصل ايضا، لكن برضه ما حد اهتم فيها تموت. لكن لما يجدوا الامه تحب اللعب، تحب اللعب، تحب المباريات، ولذلك كتبوا في البروتوكولات لا بد من تشجيع المباريات والفنون والى اخره، لانها تلهي الامميين او الاميين تلهيه وتشغيلهم، ويخطف اليهود في غفله حول الاميين عما يراد بهم. فالمشكله ان نحن نضيع اوقاتنا، والغرب الكافر لا يضبط اوقاته، لا يظن كما يظن البعض الناس يضبط اوقاته بمعنى انه حريق وانه لا، هو المشكله ما هي عمليه الضبط يا اخوان، المشكله يضبط وقته لماذا؟ لاي شيء، ونحن نضيعه لاي شيء، هو السبب. هذا الإنسان الغربي يضبط وقته ليؤدي العمل وهو عمل دنيوي قد يكون ضارا، ويضبط وقته ليذهب إلى الملهى أو المرقة أو الخمرارة، لا يلاوز أوقات معينة يعني يعبد وأوقات معينة ينام. العبرة ما هي أن يضبط الوقت، العبرة الهدف الدافع وراء ضبط الوقت. ولهذا هم استفادوا من هذا الجانب في دنياهم لأن الضبط والمحافظة على الوقت مفيد للدنيا لا ريب، وخسروا أخلاقهم وخسروا آخرتهم بلا ريب. لكن في الدنيا خسروا الأمن والراحة والطمأنينة لأن هذا الضبط لغير الله ولغير الخير. أما نحن المسلمين فنحن نضيع الأوقات كما ذكر الأخوات ولا نضبطها، لكن مهما كان أقول مهما كان المسلم على الأقل المصلون، والذي لا يصلي في الحقيقة ليس المسلم، لكن أقول المصلون هم أضبط من الغربيين إن شاء الله وأحرص منهم على الوقت. حتى لم تكون المقارنة بشكل يعني أذكر مرة جامعة أول جامعة إسلامية لكن الآن نفس الاسم لكن زارنا في الجامعة شاعر أمريكي كان من شعراء الهجرة فجاء وأسلم الحمد لله وقبلناه في الجامعة الإسلامية. فقلت كيف عشت بسبب إسلامك؟ قال رحت في شركة أو تبع شركة إلى اليمن وهو هجرة طائر مرة يعني اخترت اليمن لما بلغني أنها ليس فيها أي أثر من الحضارة الغربية خاصة ذاك اليوم يعني في أوائل الله يمكن سنة 93 هجرية الله أعلم. فيقول يعني ما فيها أي أثر الحضارة أو سمع كذا قال أروح أعيش بعيد عن الحضارة هم يكرهوا الحضارة عموما الحزن. قال رحت هناك أتعبوني هم يزمنوني يقول له يطي عليه ويضبط الغربة ويضبط ولا شيء مرة عند ذاك عند النوم ما أسبح بالجنة. بعدين يقول لك قاعد رجلهم لما يأذن المؤذن يقول واحد يقدم منهم يقف يقف وراء تمام يركع يركع يسجد يسجد يسلم يسلم سبحان الله العظيم. اليوم الثاني الثالث يقول انا قلت بصراحه قلت للمترجم قول لهم انتم امه غريبه جدا يقول كلكم كل شغلكم فوضى كل حاجه فوضى الى الحاجه دي الدقائق دي ايش شكلها هذه؟ قال ها هذه اسمها طلاق صلاح ايش الدين هذا؟ قالوا هذا الاسلام. قال والله اذا كان الاسلام يضبطكم انتم محمد قال الشكل انا اسلم اسلم صحيح والله ما ضبطنا الا الاسلام والله نحن اهم الامه في الدنيا. ولهذا كيف المعارف اذا عرضت منا في حالات امريكا والله او اليونان او بانكوك اكبر معارف تحطه في الباحه تحت الرجل كلها هو الذي اطلب من العرب مؤكدين يعني بشكل فاحش يعني عملي لا يمكن لا المعارف دون الاخرون ينتقدونه في عربنا. يعني نحن قوم لم نتأدب إلا بالإسلام ولا ننضبط إلا بالإسلام ولا نستقيم إلا بالإسلام ولا ننتصر إلا بالإسلام أبدا. ما فيش أذكر هذا سبحان الله. يعني نحن لو قمنا الصلاة والله يا أخوان نحن نحارب المخدرات ونحارب ضياع الأوقات والله لو أقمنا الصلاة هذه اللي كلنا الحمد لله متفقين ما حد يشك فيها ولو مريت عند أي واحد يقول الصلاة أذن يقول لك بخير الحمد لله يعني ما في شيء والله لو أقمناها حق الإقامة والله لا نحتاج الى ان نحارب هذه ولا نخسر فيها الخساره. لو قمناها لضبطت اوقاتنا واعمالنا واعمارنا كل شيء يضبط باذن الله وضبطنا الصلاه حق الاقامه. لكن الله تعالى يقول الاخ كيف يستطيع قائد المدرسه المحافظه على ربطي وتتعلم ما تحلل الفتره الدراسيه من الربط الذي قد يكون قائل لا استطيع ان استعيد نقصي الى اعمال الاخره؟ على كل حال هناك امور نحن لا نريدها لكن اذا فرضت علينا يعني مثلا نظام مطور هذا ما يصلح. احنا في الجامعه للتكليف تصريح ويدرس مجلس تدرس كيف يلغى من الجامعات وان لم يعمم على الثانويه امر لا يرى. وقالوا كمان اعوذ بالله وان صحت الروايه ثانويات الثلاث يا جماعه الى متى؟ طب احنا مطيبين منه الشاهد. طيب فرض الواقع خلاص كله كما في الثانويات المطوره مثلا ولعل الاخ يصدق هذا المؤمن يحاول ان يكون مرنا مع اي حادث مع اي ظرف يوفقه ويسخره لما ينفع. خذ كتابك معك خذ يعني اي شيء من وسائل الفائده معك اجلس انت وزملائك في ساعه الفراغ هذه اذا كانت موجوده واستفيد من الوقت. يعني حاول ان تكيف واقعك لتستفيد من وقتك بقدر ما تستطيع ما دام امر واقع لا مفر منه. لو استطعنا ان نغير وان نقضي على هذا لان المدرسه تتبنى شيء مفيد بان يكون هناك حلقات تحفيظ قران مثلا في المدارس نشاط للدعوه الاسلاميه هذا الواجب هذا المفروض. لكن ان لم يوجد اي شيء فلا تعذر في أنك أنت تجتهد. لو بس تجلس تسبح الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وحدك، تقرأ قرآن وحدك، تخاطب أحد الطلاب، تدعو إلى الخير في هذا الوقت، هذا أيضا فرصة. حتى لو لم إلا أن الإنسان يحفظ جسمه مثلا يمرن جسمه أي كثير يستفيد من وقته ولا فيما الصغار، هذا أيضا شيء مفيد. المهم أن لا تضيع هذا الوقت. هذا الأخ جاء البارحة، السؤال جاء البارحة لكنه ما له علاقة، لعله له علاقة اليوم. يقول أنا شاب هداني الله بعد الضلال وأعاني من مشكلة، ولأنني أذكر الموت كثيرا وعند ذكري له فإني أبقى في الفراش وأشعر بتكاسل وخوف شديد، فلا أستطيع عمل أي شيء وإني أخاف الانتكاس. يعني هذا عكس ما قلنا في إيش الإدارة والطاقة. عجيب يا أخي، هداني الله وإياك. اللي يذكر الموت كثيرا، يعني قد يكون الاخ عنده ظرف اخر، لكن اقول يا اخي لا، الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما يتذكروا الموت يهبون ويعملون ويجتهدون لله سبحانه وتعالى. اذا تذكرت الموت تذكر ان الله سيطردك عن الصلاه فقم الي لا تكاسل انا. اذا تذكرت الموت تذكر انني يجب قبل ان يدركني الموت ان استفيد من هذا العمر في طاعه الله، فاجتهد في طاعه الله، في طلب علم، في دعوه، في عمل بالمعروف، في نهي عن المنكر وهكذا. في الحقيقة أن تذكر الموت قوة إيجابية للمؤمن، وهو كما أشرنا ومن أعظم ما يثير مهمة المؤمن ويجعل طاقته تزداد يوما بعد يوم. مهما ضعف يتذكر أنه سيموت فيجتهد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأوفر وأوسع نصيب من العمل الصالح. تواجهنا صعوبات كثيرة في استغلال وقتنا عند الاجتماع بالأهل والإخوان بالحفلات والعزائم مثلا، ويكثر في ذلك جلسات الكلام غير المفيد. ما هو الحل؟ أولا، لا أرى الحل في أن الإنسان أننا نقول ما دمنا بنروح إلى العزيمة أو الوليمة عند الأهل والأقارب نروح نأخذ كتاب. أنا واقع ترى القرآن يسلم على الأرض وأقول السلام عليكم كيف الحال طيبين شوية طيب، روح عمره مثلا نجيب الشاي تفتح الكتاب وايش تطلع يحلل يا ولدي ليش والله ما محافظ على وقتي. بس صح حقيقه، يعني الواحد ما يضيع وقته، لكن لا يا اخي، يعني هذا ترى ليس من ضعف الوقت انك تجلس مع امك او ابيك وتؤانس والله في الحديث وتشرح لهم بعض الامور، وحتى لو كلموك في كلام انت تقول عادي جدا وما يحتاج، لا بد ان تطيل النفس معهم، وكذلك الاهل وكذلك الابناء وكذلك الجيران. المهم احتسب انت هذا الوقت، احتسبه وحاول ان توضح هذا الكلام وان كان عاديا جدا لتأليفهم على الخير، لتحبيب اليهم، لافادتهم، لتستفيد ايضا عنه. هذا مكسب لك واجر ان شاء الله. يعني لا نفهم ان الجد هو الجد لطلب العلم والجد في الدعوه في العباده، ان كل وقتنا يعني خشوع وقراءه وبكاء، ليس مقصود هذا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الواجبات كان فيها صلى الله عليه وسلم واجب الدعوه والنذاره للعالمين، ومع ذلك كيف كانت حياته وعشرته ومضافته لأهله ولضيفه صلى الله عليه وسلم وللوفود، كيف كان صلى الله عليه وسلم نموذجا غريب جدا، والحمد لله الذي حافظ لنا سيرته صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتخبط ونستهني ويمكن ما كان ينام أبدا، يمكن ما كان كذا أبدا، يمكن، لكن لا يا أخي، لا داعي لهذه الاضطرابات. السيرة موجودة صحيحة، نقرأها ونعمل كما عمل صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في حفلات الزواج انا لا ارى انه كل ما يتجمع الناس يبدا موعظه طويله 3 ساعات حتى يجي العشاء، يعني حتى لو لم نعظ ابدا، لو كان كل مجموعه منا كل واحد جلس في حلقه وتكلم من كلام طيب، واحد تكلم كلمه خفيفه لا باس، واحد جاء سجل مره ما جبنا شيء لا باس، لا نجعلها شكل واحد معين فنتعب ونتعب ونمل ونمل. الأخ يقول حبه الله سبحانه، طالب في أحد المدارس الشرعية، أشتكي من النسيان، فقد نسيت دروس الترم الأول مع بعض الأجزاء من القرآن، حيث أني ما أحفظه بالأمس أنساه اليوم، وجاءت الإجازة على 6 مواد وعلي 6 مواد شرعية أريد مراجعتها، ولكني أؤجل إلى غد حتى هذا اليوم وأنا لم أنتهي من كتاب، فما سبب النسيان للمواد الشرعية والقرآن، وماذا تنصحني في استغلال وقتي؟ إما أن يقول الإنسان هذا لأسباب تتعلق بتفريق من الأخ، أو أنه من الله عز وجل، يعني وكل شيء من الله طبعا، لكن نقول يكون في سبب مباشر منه، وهو بعض الناس لا يذاكر ولا يهتم ولا يقرأ، لماذا يضيع وقته ويلعب وكذا، وإذا حضر السورة من القرآن ما يراجعها وبعدين يقول نسي وما أفتكر. حتى لو درست وفهمت الفصل الماضي يعني كل شيء له طريقة. فرق يا أخوان بين الحافظة وبين الذاكرة، يعني أنت قد تحفظ الدرس أول ما يشرح المدرس حفظته تمام، لكن ما رجعته فلا تتذكره. قد في وزارة عندهم حافظة لكن لسه عنده ذاكرة، ولا عنده ذاكرة وما عنده حافظة، يعني يحفظ ببطء شديد ثم إذا حفظ ما شاء الله يعني أول ما يبدأ، لكن عنده ذاكرة قوية يتذكر، وخلاف عنده ذاكرة وحافظة لا هذه ولا ذيك الله المستعان. لكن نقول يعني الله تعالى جعل الناس واعي، إن كان عندك أنت موهبة لكنك ما تذاكر ما تتذكر لا يا أخي، لا تقول والله أنا فهمته بعدين في دوري تذكر. مرن الذاكرة بدوام الاستذكار، وحياة العلم مراجعته وملاكمة. أما واحد يقول لك لا والله أنا أقرأ تراجع أروح البيت لا ما أفهم، نقول يا أخي كما قال قال إنه الأصل أو المهم واحد جاء إلى خليل بن أحمد فقال أريد أن أتعلم العروض. طيب قطع قال بيت قطع أول يوم ثاني يوم ما يمشي ما بيه. قال له الخليل قطع هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فقطع الدرس ومشى، قال هذا ما في فائدة إذا لم تستطع شيئا فدعه، يعني إذا كان الله تعالى ما أهل ليكون طالب علم ما في داعي أروح أو أقعد أحفظ أنت كل يوم، يمكن أكون أهل أكون عامل نشيط مثلا مهندس ميكانيكي أي شيء يعني يستاهل فيه من الأشياء ما يبغى على ذهن يعني كدر كثير، ويعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما إرغام النفس على ما لم تخلق عليه هذا ما يصح، ما يمكن يؤدي إلى نتيجة. يقول الأخ عندي أختان متزوجتان، عندي أختان متزوجتان برجلين لا يصلي لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر أقاربي لا يصلون وأكثر أقاربي لا يصلون، فكيف يكون مقيم عن العلم بأني نصحت أزواج أختي وجزاكم الله خيرا؟ ما ذكر الأخ هل نصح الأختين وهل الأختين تصليان أم لا؟ لأنه يعني إن كانت الزوجة لا تصلي والزوج كذلك لا يصلي فالله المستعان هذا شغلة ثانية، لكن إذا كان الزوج يصلي والزوجة لا أو العكس هنا يقع، يعني أنه كيف تبقى مسلمة في عصمة كافر، أو كيف يرضى كافر ببقاء عصمة مسلمة، يعني هنا الخلل. ولذلك نقول على أي حال كان الأمر لا بد من بذل النصح والاجتهاد معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إقامة الصلاة، ولا تقطعهما اجتهد بالنصيحة. وهذه حياتنا يا إخوان، هذا عمل دعوة، كثير من الخلق يرفض وخليه يقبل، وإن قبل أحد نكسب وما قبل أحد فنقول ما خسرنا أيضا نحن الحمد لله، يعني هذا عملنا، لا نيأس ولا نقنط ولا نتخلى عن هذا الواجب ولا نهجر الناس لمجرد يعني أننا لم نستطع أن ندعوهم إلى الله إلا بعد أن نستنفذ ونرى أننا استنفذنا كل ما نستطيع، والله سبحانه وتعالى يتولى أمرنا وأمرهم. وكثير من الناس لا يسمعك الآن ويهديه الله تعالى بعد أمات بعد أنار بعد سنين ولو على كبر، فلا تستخسر أن تلقي إليه الخير الآن لعل نتذكره يوما ما ولو عند الموت عند الغرر يتذكر ويتوب ويشهد أن لا إله إلا الله ويتمنى أن مثلا قبل أن يغرغر يعني أتمنى أن لو عوفيت لأرجع لا أعبد الله وأصلي، فقد يموت على خير مما لو مات وهو يعني مستحل بترك الصلاة. والله العفو والعافية. طيب أخي يقول هل تكون الألعاب المباحة مضيعة للوقت؟ الألعاب المباحة هل تكون مضيعة للوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو يلهو به المرء باطل فهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله وفرسه وسلاحه، هو يعني رميه بالغرض، فإنهن من الحق، هذه من الحق، وأما ما عداها فباطل. والباطل قد يكون حراما وقد يكون مكروها لما يشتمل عليه من عدم التقرب للحق، المهم أنه في ميزان ليس بميزان المكتوب بميزان الخسارة، فإن لم يكن هو خسارة وتجارة خاسرة في ذاتها فأقل ما فيه أنه أضاع الوقت عن المتاجرة الرابحة. ومن هنا وتطبيقا لذلك وإيمانا بأهمية الوقت والحياة، كانت حياة السلف الصالح النموذج الواضح في هذا، وإنما يعني في ماذا؟ في المحافظة على الوقت من اللهو واللعب. ولكن كيف كانوا يفعلون؟ كانوا كما قال معاذ لأبي موسى كما في الصحيح: أما أنا فأنام وأصلي وأقوم وأنام وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني المؤمن لا يضيع أي شيء من وقته، لكن ما كان من وقتك ليس في قضيم الجد فهو للترويح عن النفس لتقوى على هذا الجد. ولهذا قال بعض السلف، قال من هذا الموضع: إن النفس كالدابة، على البدن مثل الدابة، فإن أجهدتك الدابة أجهدتها صرت بها 3 أيام ورا بعض يومين ولم تطعمها ولم تريحها نفقت هلكت ماتت ولم توصلك إلى المراد، وإن أرفقت بها وخففت فأطعمتها وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد من شيء مما يستجم به المؤمن ويستعير به على الطاعة، لكن لا يكون في حرام ولا في لهو ولا لعب. بل الله تعالى يعني بعض من وفقه الله سبحانه وتعالى للخير وفي أفكار السلف الصالح نماذج لذلك، يقول: إذا أظلمت علي الأمور وكثرت علي الهموم أدى إلى المقابر. واحد قبل أيام كان يحدثني قال: إذا كثرت علي الهموم جدا ومشاكل أدى إلى المقابر، أزور المقابر وأرى أحواله وأعتبر سيذهب الهم كله سبحان الله على مصدر المسائل إن شاء الله. والآخر يتفكر في المخلوقات، يبغى يتفتح يضيع زعل كما يقول، ينظر ما يرضى في ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يتعجب من كيف الليل والنهار الذين جعلهم الله تعالى خلفة، كيف تسير، كيف هذه الكواكب تدور، كيف الأحياء، كيف الموت، كيف هذه الطيور، كيف هذه الأعشاب، كيف كل شيء يفكر فيه فيكون مرتاح من جهة من عمله، ومن جهة أخرى في الحقيقة ذكر الله وعبد الله وعمر وقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن لا يستقصر في الحقيقة أي شيء، بإمكانه أن لا يخطر أي شيء من وقته. وهذا يقول إلى ما قاله الأخ هذا السؤال: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في كتاب الغوائط: ضياع الوقت أشد من الموت؟ لأن ضياع الوقت يقطع عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. واضح؟ إذا مات الإنسان وهو متقي مؤمن من المتقين فإنه ينقطع عن الدنيا وأهلها سبحان الله. ومن يجاور الملأ الأعلى ويترك على الملأ خسران على ربح سال، وكل الناس في هالك وميت وراحل، لكن هو رحل من هذا الملأ إلى الملأ الأعلى، من هذه الدار إلى دار القرار والنعيم الحمد لله. إذا ما هي خسارة، لكن المشكلة ضياع الوقت في غير طاعة، لأنه يقطعك عن الله وعن الدار الآخرة. ولهذا تجد الذين يضيعون أوقاتهم في الله واللعب ويتركون الطاعات تجد قلوبهم قاسية مطبوعا عليها مخطوفا عليها، تجد أحدهم حمارا بالنهار زينة بالليل، ويمكن الآن عكسوها شوي يعني صار حمار بالليل، لأنه الآن رجعت الناس الآن أكثر أوقاتهم ما يقضي، المهم الوقت الحمار حمار في وقت يقظته وجيفه وقت نومه والعياذ بالله، لأنه لا مقطوع عن الله سبحانه وتعالى. ذكره بالله، قل اتق الله، قل أي شيء ما يقرب من الله مقطوع الصلة بينه وبين الله. ولهذا هذا ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، الذي حي بالشعور والإحساس ولكنه ميت القلب والإيمان. نسأل الله العفو والعافية. أيوة، في سؤالين يمكن قريب بعض أو كذا. المهم الأخ يقول: أهل أحد الشباب الذين لهم دور في نشاط الحي، الحمد لله كلكم الحمد لله دعاء إن شاء الله في أحيائكم لكم دور إن شاء الله ونشاط، ولكن هذا يأخذ علي أغلب وقتي في حل المشاكل وفي الاجتماعات وفي أشياء أخرى. نعم، علما أن هذه المشاكل قديمة جدا، فقد وضيعت أوقات الشباب الذين تلقوني بالحي، وأنا لا أرى أي تقدم في أساس هذه المشاكل وأنها تختلف فترة ثم تعود. فأنا في حيرة من أمري، هل أبقى على هذه الحال علما أني لو بقيت لكنت كتبها الجامعة تقريبا مضيع للناس وتحرق نفسها، وقد أستطيع أن لا أحترق لكن يذهب علي وقت قد أستغله لنفسي مثل الرحلات والخرجات والجلسات وغيرها، وقد فكرت في الانقطاع الكلي والاستفادة من وقتي لنفسي، ولكن أنكر علي الكثير من الإخوان بحجة كتمان العلم وعدم خدمة الغير، وأنا في حيرة من أمري. أما أن أكون وفقا فهذه بالنسبة لي لا أستطيع لظروف هذه المشاكل، علما أنها مكررة وحلها شبه مستحيل. يعني السؤال هذا قرأته كله لأنه يمكن كلنا عالم أو كثير منهم عالم الكلف، وعالم من قدر الله الذي ابتلانا الله تعالى به، ولا بد أن نصبر ولا بد أن نوفق ولا بد أن نسدد ونقارب، هذه مشكلتنا كلنا. يعني واحد أحيانا يقول أصحاب التلفون لا دخل أحد علي، لا ما تقدر ما تستطيع، يعني تبغى تصير نفسك لكن تجيك أشياء وهذه مشكلة وهذه مشكلة وهذه قضية وهذه سبحان الله. وخاصة يعني كما تفضل الأخ إذا كانوا في الحي مثلا قد يكون إمام مسجد أو كذا أو داعي، ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يتوب وهذا يريد أن يهتدي، هذا عنده مشكلة لا بد أن وهذا كذا، فلا بد أن نجتهد. يعني هذا زمان سبحان الله تقارب الناس فيه وتقاربت وسائل الاتصال فيه، أصبح ممكن واحد يشبك من أمريكا، والله أنا بعض الأهالي والله لا يمكن نص ساعة مكالمة من أمريكا، إنه مش سبحان الله رجعت أفكر، بس هذا زمان مشكلة. يعني أنا قفلت الباب عشان ما حد يجي مثلا آخر الليل، لكن طيب دق علي من أبعد مكان، أول كان الناس يروحون على ذيب فما يروحوا يمديك تقرا حتى يجي واحد بالبعير. لكن الآن يدق عليك التلفون ماذا تفعل؟ وضرورة يعني والله أقول فعلا، يعني أنت أحيانا تجد ما يمكن أنك تقول له لا، ضرورة مشكلة ولا بد أن تتابعها إلى نهايتها، وإن لم تستوعبها بالكامل ما تقدر تعطي الحل أو الجواب وغيره وغيره مثله. حياة سبحان الله. لا يعني أنا أقول إخوان الأخ لا يقول الوصف مستحيل، لا بد منه لا بد منه، هذا قدرنا هذا أراد الله، فلا بد أن نجتهد في ذلك. لو أقفلنا الأبواب والوسائل جميعا وبقينا على أنفسنا فقط سبحان الله ما نمتع بالحقيقة، ولا يليق بنا ذلك ولا ينبغي. لكن لو فتحنا أيضا الباب على مصراعيه لا نستفيد أبدا، والناس كل واحد يأتيك يظن أنه هو الوحيد ويقول لك عشر دقائق، وما ترى أن هذه الكلمة يقولها كل واحد قبله، وأن الأعشار ضيعت الأعمار. لا يعني لابد من التوفيق. ولهذا أقول للإخوة حقيقة والحمد لله هذه جمعة كلهم طلبة علم الإدارة، يا إخوان يجب أن نتقي الله في أوقات بعضنا، يعني أننا لا نتقي الله كيف نحفظ أوقات إخواننا. والشباب لا بد لهم من مربين، لا بد لهم من موجهين، هذا لا شك فيه، هذا ضروره لا بد منها. لكن ان الاخ كما قال يربي ويربي ويتعب ويحل المشكله ثم تعود، هذا خلل يقع فينا نحن الذين يربينا ربانا وجهد واتعبنا ثم ننتكس ونعود كانه ما فعل شيئا. مشكله لا بد ان يكون منا ومنه التعاون، يصبر الاخ هذا على ما يلاقي من اخوانه، وهل الإخوان إلى توجهوا وهل يحافظوا على وقت أخيهم أو موجيهم مثلا. وأيضا ما يتعلق بالعامة نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنا أحيانا نتعامل معهم ونضيع الوقت معهم، يعني أحيانا والله يقول أنا فاهم السؤال خلاص خلي يدعوك يقول لك خلي يعطيك أنا فاهم يا شيخ وضيع عليك وقت سهل. أنا أقول لكم سيدة والله كلمة كيف الحال إني أطفش كيف الحال طيبين كيف الأخبار كيف الأمطار كيف الحال كيف الدراسة طيب انا اقرا طبعا قص القلم انا ما بقول له حتى انا راح شعورهم يقول انا راح يا اخي لابد ان نصبر يا اخوان. يعني سبحان الله هكذا اراد الله لابد ان نصبر، ولعل هذا اقول لعل دعوه مثل هؤلاء الناس هي التي تبارك لك في ربع ساعه او ساعه وفيها تقرا فيها، لعل يعني بركه هذا العلم والدعوه هي بدعاء هؤلاء الناس او بالاحسان اليهم او شيء من هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس عبادة ودعوة وحرمت عن الوقت، توقفت عجوز ووقف معها حتى قضى حدثا أي فتوى أو شيء صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا بد نقدر. ومع ذلك أيضا يا أخوان ينبغي أن أيضا الناس الإلحاف، يعني مثل ما قال القائل قال أين لما سأل رجل آخر طلبه ما أعطى، قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاصة، قال ذهبوا مع الذين لا يصلون الناس إلحافا. يعني يهود الى الطرفين ان واحد يلح والله ما اوكي ما اعطينا شيء من وقت. لا يا اخي غلط انت, وانت ايضا يا اخي اذا جاءك احد ايضا لا لابد ان تؤثر ولو كان بك تعب او ظروف. ونسال الله العين جميعا على هذه الاعباء. هذه قضية فعلا يعني في صميم مشكلة الوقت في العالم الإسلامي. يقول الأخ أنا أتجول أحيانا فأجد تجمعات للشباب على معصية الله والعياذ بالله, فأفكر وأهم أبي أن أذهب إليهم وأدعوهم, ثم أفكر لوقتي أقول لو فتح الله على قلوبهم واهتدوا كيف أتابعهم فيما بعد, وأنا مسؤول جدا هذه مشكلتنا كلنا, فأخاف أن يعودوا إلى ما كانوا عليه فكأننا ننفخ في رماد, إلا أن يكون هذا شبيها ببعض رجال الدعوة الذين يذهبون إلى الخارج فيسلم بعض الكفار على أيديهم ثم يتركونه ويرجعوا إلى بلادهم. والقضية واحدة, المشكلة هي واحدة فعلا, اللي يذهب برا ولا هنا ولا يعني أنت أحيانا تقول والله في الطيارة كان جنبك واحد يقول والله لا لا لا تتكلم معاه ورايح يتفارق, ولا أنت عرفنا يقول طيب أعطي تلفونك ولا تعاون نعطيك, أنت ما تضيف للنشرة اللي عندك من الأول حتى تزود مشكلة جديدة. يعني واحد جديد حياة فعلا أو لقيته في طريقه أو وجدت كما زال أخذ جمعات شباب كده. هذه قضية كيف نحافظ على طاقة الأمة. لا شك أن هذه الأمور يعني مما يجب أن ننبه إليها, وأرجو أن يستوعبها الإخوة وخاصة في هذا الليل. الحمد لله يمكن كلنا طلاب علم, ما في أقول يعني يجب علينا أن ندرك أن المجاهدين والعاملين في الأمة قليل, وأن أكمل الأوقات هي أوقاتهم, ومن هنا لا نبدد هذه الطاقة. تبديد الطاقة حرام, وإن كان أحد يقول أنا يعني بدأت شيء, لكن لا, أنا أقول لك لا يا أخي, بدلا من الذهاب إلى تجمعات الشباب هذول عبد القريش تنصحهم وهذول في البر تتكلم معاهم شوية وهذولك تحاول تتعرف عليهم وهذا كذا, لا حقيقة ليس هذا عملك الدائم في حياتك. اجتهد وركز على مسجدك وعلى الشباب الذين يدرسون معك مثلا او ما حولك, ركز عليهم حتى في المدن. انا ارى الواحد يركز وراء على مدينه معينه اتعوى المشايخ اقول لك شخصينا اقول لهم كذا اقول لهم انا المفروض ما القى اي محاضره خارج حتى نركز. يقول لا تعالى الحقيقه لو انت كل اسبوع في بلد ما تودي شيء حقيقه, انا اعترف بهذا يعني ما نغرق انفسنا ان شاء الله في خير, لكن ما في ثمره اكيد مثلا تتابع فتره معينه. اقول التركيز لابد منه لابد منه, فإن ذهبت مثل الليلة جئت إلى هذا المكان النائي على الشاطئ مثلا غرض خير الله يفتح لكم هذا هذه الساعة إن شاء الله, لقيت تقع في الطريق وقت الصلاة كلمهم نعم يعني عرضا أنت ما أنت رايح السوق, لو واحد أخر قال أروح السوق أنكر المنكر الله يعينك والله طيب عمرك كله السوق كله بكرات والسوق فاتح كم 12 ساعة ولا أكثر لن تستفيد لا علم ولا شيء, لكن يقول لا أبلغ أنا رايح السوق رحت السوق هذه من قرط أنكرة لحظة من قرط يا أخوان فرق من أني أنا من ضمن حياتي اليومية وجدت أشياء فاسحة, هذا في فردي أنا في حياتي الفردية, لكن نحن كأخوة كدعاء لابد أن يكون للسوق مكان في حسابها مثلا, لابد أن يكون للشاطئ مكان في حساب الدعاء ككل, لكن في فرديا لا, إلا أن انتدبني إخواني وقالوا نحن نكفيك المسجد ما يهمك والمدرسة انت روح مدرسة لك رب كذا كذا في الشاطئ او في السوق او في الهياء خلاص اروح اعمل مثلا. ولهذا نقول ان الامة في حاجة الى تجميع الجهود واستقصائها واستخلاصها لافضل اسلوب, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلم الطاقات ويربيها ويضع هذا للقضاء وهذا للعلم وهذا للجهاد وهذا كذا, اهلهم لما قدر صلى الله عليه وسلم وجد بهذا أكبر الناس وهذا أفتى يفتي من أعلم الناس وهذا أشجع الناس, ربطت الطاقات وركزت في أغراض في أهداف محددة. أما الإضاعة بعض الإخوان راحوا كوريا قالوا روحنا كوريا والحمد لله وتزولنا وعلى صوت اللغة 4 شهور جزاهم الله خير على إنها المهم دخل عدد من الكوريين ولو طيب وبعدين وفكر تابعونهم لا قالوا والله المفروض نتابعهم دول هي الاغاثة ودول الرابطة تابعوا لا قال احنا مضيعين دول من اول مسلمة ما احنا قاعدين نتابع عايزين نحن اصلا ويكون وكيف نصلي وكيف قال والله القادياني يخلص ومشي اعضاء وكذا. المهم حقيقة لا يجب ان نكون واقعيين وندرس الامر فعلا الثورة الحقيقية ما هي البلد تتكون الأمة الإسلامية لا بد لها من قاعدة تتأسس وتكون منطلق. ومن هنا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ومن هنا كان الذين آمنوا ولم يهاجروا ليس على المسلمين من ولايتهم من شيء، ما عليهم ولا لهم أي ولاية لأنهم لم يهاجروا إلى بلد الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبايع على الهجرة حتى فتحت مكة، أليس كذلك؟ حتى يكون في قاعدة للإسلام، مرتكز للإسلام. المرتكز هذا يمت العالم، لكن إذا كان الإسلام بلا قاعدة بلا مرتكز ما في فائدة. ولهذا تسمعون دائما لما نقول يعني بلدنا هذا هو هل يمكن يكون في بديل عنه مرتكز الإسلام؟ ما في، لسببين. أولا السبب التاريخي هو الموروث والإصلاح وهو وجود الحرمين دي ومنبع الهداية والحمد لله. والآخر أنه هو الآن أكثر المجتمعات الإسلامية يعني قربا من المنبع ومحافظة على شيء والحمد لله وبقايا من الخير. إذا هذه نجعلها قاعدة، نجعل هذا قاعدة. ولهذا أرى أنه أهم الجهود تركز هنا ولا نترك الخارج أو كذا. أنا والله رحت مبتعث برا اجتهد في جامعتي، لكن وانا اقدر اعمل هنا اروح اقول والله اروح ادعو هناك ولا لا، يعني ما لا يخلو شيء من طبيعتي كفرد. لكن اما الاهتمام الكلي يجب ان ينقض على القاعده. اذا طلعت القاعده والحمد لله، كما طلع الجهاد الافغاني، الجهاد الفلبيني، الجهاد الاريتري، اي مكان. مصدر العلم والتطور الصحيح للجهاد هو اهم شيء في الجهاد، ان يكون على بينه وعلى علم، ياتون الى هذه البلاد. مصدر المال من فين؟ يأتون إلى هذه البلاد. طيب الله عليكم، لو أن هنا قاعدة مؤسسة تأسيسا كاملا بحيث أن كل تجارنا يتبرعون وكل شبابنا دعاء ومخلصون ومضحون يعني كيف يكون الأمة؟ كيف تكون؟ كنا نمدهم بأقوى المدد وينتصرون أعظم. الآن المضحون قليل ومع ذلك فعلنا العجيب، نفع الله بهم الحمد لله منفعة كبيرة والله من فضل وهو قليل. لو كان ما يصرف على الله واللعب يعني ما يحتاج على الشيء هذه، يصرف على صميم الدعوة، على حفظ كتاب الله، على حفظ أوقات الشباب. بالله كيف تكون الحياة لو كان الشباب، ونحن الآن على قلة الشباب، يعني فعلوا العجيب الحمد لله كما قلت لكم في أمريكا وغيرها. لو كان الكل كل الشباب على مستوى هؤلاء الشباب والله يفتح العالم مرة ثانية، وما ذلك على الله يجعل يفتح والله يفتح ولا غرابة لذلك أبدا. حققنا ما يسمى معجزات وحجاج الضعف. كيف لو كنا في حالة القوة وتكون الأمة كلها قاعدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ شباب في بغداد في أمريكا، شباب والله يا إخوان يدفع هذا من راتبه وهذا من جيبه، يدرسون هناك يعني من أجل أن يستأجروا قناة التلفزيون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن الأمة كأمة في مجموعها، هو هذا الشباب يدفع، تقدر تشتري، يقولون في أمريكا 50 قناة، تقدر تشتري 25 قناة، 30 قناة، وخليها كلها. إن الأمة لما تدفع مو زي بلد، أنا أقدر أدفع 10 ريال، لكن البلد يقول إذا يدفع 10 ملايين عادي جدا. والله والله يهتدي العالم كله بإذن الله، ولا يبقى لمن يستحق الجهاد ويحقق عليه الضلالة. ومن هنا ضرورة التركيز وضرورة أن نهتم بهذا البلد. لا تفتح به المخدرات، لا تفتح به الأفلام، لا تفتح به المريات والمغريات. نؤسس قاعدة الإسلام الكبرى إن شاء الله ومنطلقه العظيم لهذا البلد. وإن شاء الله يعني، وهذا قد بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى أن لا تتعارض مع أهمية هذا البلد، أنه معتصم المسلمين في آخر الزمان يكون بلاد الشام. بلاد الشام إن شاء الله في آخر الزمان القلعة، قلعة الإسلام ستكون هناك. يعني هذا دليل على أن جزيرة العرب مضمونة. لما نكون في الشام ونحارب الروم وغيرهم في الشام ويكون إسقاط المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغوطة من دمشق، هناك يكون الإسقاط يعني المخيم القيادة في الغوطة معروفة في دمشق. معنى ذلك أن الجزيرة العربية يعني تقريبا يعني مضمونة. لما نتطلع على الشام في الحقيقة بالذات في العصور الله فقد ملك الموقف تقريبا. فنقول يعني هذه إشارة بأن هذه القاعدة الإسلامية ستظل وتبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا حتى لا تبدد الطاقات، أنا أرى أنه لو ركزت الدعوة في شبابنا في جامعاتنا في مدارسنا فأننا نكسب الأمرين معا، دعوة يا إخوان، نفسد الدعوة هنا في القاعدة ونفسد الخارج، لأن هذا المرتكز هو الفئة التي هي فئة كل مؤمن، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال أنا فئة كل مؤمن. أي معركة، في أي معركة كان المسلمون وجدوا أن أعداءهم أكثر من ضعفهم ولا يستطيعون القتال يفروا ولا يخافوا، لا يقولون يعني تفرنا، لأن الله تعالى قال إيه؟ إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أنا فئة كل مؤمن. يقول المدينة القاعدة عندنا، الجزيرة العربية عندنا هذه القاعدة، تعالوا بعدين ننطلق مرة أخرى. الحمد لله، ويعني من فضل الله أن هذه البلاد عجيبة يا أخوان، يعني ما في وقت يعني الوقت، لكن أقول شيء يعني أودع الله فيها من الطاقات العقلية والطاقات المادية ما لم يودعه. أولا تتهافت تهفو إليها، تدفع إليها قلوب ألف مليون مسلم في بعض البلاد، إذا مشيت أنت بالوصل هذا السباق يكادون يقطعونها ليقبلوها في ألف مليون مسلم. الحمد لله. الأمر الآخر، الصحراء هذه كانت سيادة لنا في الماضي، الروم ما قدروا يدخلوا، الفرس حتى الإنجليز قالوا لو ندخل البلاد هذه 50,000 جندي يتدوب رؤوسهم من شدة الشمس، الصحراء من اللي قاتل الصحراء؟ تركوها ما لها دعم لجبل العرب. فالآن لما جاءت التكنولوجيا المتطورة وأصبحت هذه القضية تقريبا ما هي مشكلة، أعطانا الله تعالى في جوف هذه الصحراء قوة لم نكن نحلم بها، وهي قوة الكنوز التي أودعها من البترول من الذهب ومن غيره. يعني نحن الطاقة الشمسية، يقول العلماء إنه إن كان من بديل عن البترول هو الطاقة الشمسية، وجدوا أن أمريكا وأوروبا السحاب يغطيها طول العام، ما في شيء، ما في طاقة. أكبر مخزون للطاقة الشمسية هو الربع الخالي بالضبط، يعني هذه مشكلة ما في حل. أينما راحوا البلد بلا قيمة، سبحان الله، يعني لابد تظل هي التي بإذن الله يعني يمكن أن تكون قاعدة لفتح الدنيا كلها. فلهذا يا أخوان ركزوا الجهود، يجب أن نركز الجهود، ولهذا والله نحن يعني نتألم لما نرى أفداء نقرأ بعض الأسئلة كثيرا المشاكل، يعني نعم يعني كثير من الأخوان تكلموا عن مشكلة الاختلاط وما نرى هذه الأيام، والله نحن يتضاعف عندنا الألم لما نعلم أنه يعني مفروض يكون عملنا أكثر. هذا شباب الأمة التي يجب أن تكون مرتكز وقاعدة بالدعوة إلى الله ونشر العلم، الشيوعية تأتي من كل جهة، العلمانية، الإباحية، الرافضة، القادياني، كل أحد يطمع فينا وتداعوا علينا كما تداعى الأكل على صفاتها. نحن الذين يجب أن نفتح الدنيا بالإيمان ونرى كيف تضيع الأوقات وكيف تبدد الطاقات، والله المستعان. ولهذا أقول كل إنسان منا يعني يستشعر واجبه ويضحي بسبيل هذا الواجب ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ونحاول ان نركز الجهود، والتوفيق بيد الله. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل مني ومنكم وان يرزقنا حسن الاجتماع وحسن العمل، وان يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا انه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، ونشكر الاخوان للدعوه المحتسبه على هذه الفسحه الجميله اللي بدأت.